وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو فعلوا ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وفي هذا إن هذه كما سيخبر الله سنة ماضية، أن الكفار لن يصبروا على الحق المحض، ولكنهم قد يصبرون على الحق المخلوط بباطل، مثل دعوة إلى التوحيد بدون تكفير مشرك. أما الحق المحض فإنهم لن يصبروا عليه إطلاقا. وإذا رأيت كفار صبروا على أناس يزعمون الدعوة للتوحيد فاعلم أن هذه الدعوة مخلوطة وليست صافية. وقد بين الله ذلك في سورة الرسل، سورة إبراهيم، فقال: وقال الذين كفروا لرسلهم جميعا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الملة يعني الطريقة، طريقتنا في الدين. ومن طريقتهم في الدين كل الأمم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني دعوا التيارات كلها تشتغل ولا أحد يكلم الثاني، فضلا عن يصل إلى تكفير إحدى التيارات أو شتم الآباء وتسفيه العقول وغيره. فهذه سنة. السنة الأخرى أنهم لو فعلوا وأخرجوك لأجل كما قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا يقول ربي الله، ما أخرجوه إلا لأجل أنه قال لا إله إلا الله. وهذه قالها أبو بكر رضي الله عنه لما رآهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يضربون أبو بكر، قال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لو فعلوا استفزوه لكي يخرج من أرضه وهم لا ينقمون منه إلا أن يقول ربي الله إلهي الله، لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يعني يأتيهم من الله عقوبة تمزقهم، تفرقهم، تستأصلهم، تخزيهم، لابد. وهذه سنة أخرى، يعني في سنة الدعوة إن ما في حق محض سيصبر عليه المخالف، إن كان له قدرة سيخرجك، إن صبر عليك المخالف ووسع صدر عليك معناه إما أنك أنت قوي وإلا أنه وجد الحق مخلوط بهواه. السنة الأخرى أن الرسل لا تصبر والكفار لا يصبرون. السنة الثالثة أنهم يستفزون ليخرجوك بأنواع الاستفزاز. السنة الرابعة: لو أخرجوك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. السنة الخامسة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله يغار على أوليائه ويدافع عنهم ويحوطهم، لا تحسبون الله غافلا عما يعمل الظالمون أو مهملا لأوليائه أو تاركا لهم يواجهون المصير، أبدا، ولكن هو حكيم وكل شيء له مدى وله منتهى. هذه سنن، ولذلك ست أو سبع أو ثمان سنن مضغوطة في هذه الآية ينبغي يعني تأملها. ولذلك بعدها مباشرة قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. السنة معناها الطريقة، يعني إن كان الأمر فيما يخص الدعوة كل من أرسلنا قبلك أمرناهم بحق محض مخالف الأهواء وصريح، توحيد مع تكفير المشركين مع تسفيه العقول مع تكفير الآباء كلها، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كما قال الخليل. وإن كان في الاستفزاز فهذه سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلهم، وإن كان في الإخراج، وإن كان في أنهم لا تعجيل العقوبة، وإن كان في غيرة الله على أوليائه ودفاع عنهم، هي سنة ولا تجد لسنتنا تحويلا. ليس التبديل فقط، هنا جاء التحويل، لأن قد يعني في بعض الأماكن يأتي التبديل وبعض التحويل وبعض الاثنين، كما في سورة فاطر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الثنتين هنا لو جاء التبديل قد يطرأ على القلب أنه يمكن فيه تحويل يسير في السنة، لكن لأجل أن هذه المسألة أخطر المسائل، هذه المسألة أخطر المسائل، نفى الله أي تحويل في سنته ولو بمقدار شعرة أو ذرة، لا يمكن تتحول. إذا أنت مسكت الطريق كما هو ستواجه نفس الأشياء اللي واجهها من قبلك كما هي، وسيواجهون هم كما واجهت الأمم تماما، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، واضح؟ فلذلك قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولذلك أيها الإخوة أفقه الناس وأعقلهم الذي يتفقه في السنن، لأن هذه سنن منتظمة، قانون منتظم ما يتحول شعره ولا يتبدل شعره، قانون مثل السنن الكونية اللي يضبط السنن الكونية. الآن حضارة الغرب مثلا أو مدنيتهم وصناعاتهم، هو سرها الأساسي أنهم مسكوا السنن، يعرفون أن الله له قوانين في الكون، هذه في الفلك في الكيمياء في الفيزياء في الرياضيات، في قوانين ثابتة، فلذلك مسكوا أول الخيط ومشوا مع القوانين هذه، هذا ينتج هذا وهذا ينتج هذا وهذا يسوي كذا وهذا، فأخذوا يتقدمون بما علمه الله حتى يعني ابتعدوا عن غيرهم لأنهم مسكوا السنن. كذلك في الأمور الشرعية، إذا أردت أن تكون في الأمور الشرعية أعلم الناس وأفقه الناس وأرسخ الناس وأعقل الناس وأبعد الناس نظر، أمسك السنن، لأن ميزة السنن لا تحويل ولا تبديل، واحد تمشي على الجميع، فلذلك أمسك السنن. والسنن منثورة في القرآن، منثورة في القرآن، وهي ما يسمى بالقواعد الكلية، القواعد الكلية، وكثيرا ما تختم بها الآيات. وقد ضربنا مثل في سورة يوسف مثلا، قال عز وجل لما بلغ أشده واستوى، لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذا وكذلك نجزي المحسنين، سنة ثابتة، المحسن هذا جزاء، يؤتى الحكم حكم والعلم. وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي، هذا تطبيق السنة، إنه لا يفلح الظالمون، الظالم مهما طغى لا يفلح، ما يمكن يفلح، حتى لو ظن الناس أنه أفلح ما يفلح، في الأخير يرجع له، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السنة إنه من عبادنا المخلصين، المخلص الموحد يصرف عنه السوء والفحشاء، السوء الشرعي والسوء القدري. وهكذا كل، لو تدبر مثلا سورة يوسف كل تطبيق ملحق بالسنة. وكان الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب في تفسيره حريص على هذه المسألة، لو تلاحظون تفسير الشيخ محمد كل ما يذكر آية يقول وهذه مربوطة بقاعدتها الكلية كذا وكذا، فهذه معنى القاعدة الكلية. ينبغي دائما الانتباه، يعني أي حدث يمر أمامك تربطه بالسنة الإلهية، لأن الكون منتظم، كما أنك ترى الشمس ما تزيح عن فلكها شعرة ولا تتقدم ولا تتأخر، على ضخامتها مشارقها ومغاربها موحد، كذلك سنة الله عز وجل، لكن وين اللي يفقه فيها؟ فأكثر الناس يتخبطون في الفروع والتطبيقات والأحداث ولا يربطونها بالأصل. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، من نكث فإنما ينكث على نفسه، إنما بغيكم على أنفسكم، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، الخائن ما يهدى كيده، لو كان ظن الناس أنه تمكن كيده يرجع له، الله لا يحب الفساد، لا يصلح عمل المفسدين. هذه السنن اللي تجعل واحد راسخ، راسخ حتى في تحليل الأحداث اللي أمامه راسخ، هذه قواعد مثل الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار. ولذلك الله عز وجل دائما يلقي النبي هذه السنن، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بعد العتاب، يعني كان عتاب فيه شدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يشتد المحب على حبيبه، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاتب أحد كما عاتب أبو بكر وعاتب معاذ وعاتب الناس اللي يحبهم، أفتان أنت، لأنه يعرف أنه مهما اشتد معه لصلاحه ويعرفه. الله عز وجل ما عاتب أحد في القرآن كما عاتب نبيه، عتاب شديد في أشياء كثيرة جدا، لكن يأتي بعدها البشارة واللطف وكذا. بعد ما قال تفتري علينا غير، يعني كادوا ليفتنونك وكذا، قال بعدها تزكية وتعليم وتثبيت وتبشير، أقم الصلاة، أقم الصلاة، احرص على إقامة الصلاة، ترى الصلاة هي الدين، هي التوحيد، هي الإيمان، هي التزكية، هي الصلة بين العبد وربه، هي العبودية، كل معاني الدين، كل معاني الدين مجموعة في الصلاة. انت تكلمت عن الإيمان، انت تكلمت عن التوحيد، عن التزكية، عن العبودية، عن أي شيء تكلم عنه في الدين تجده موجود في الصلاة. ولذلك حتى عقلا لا يمكن إلا أن تكون الصلاة هي عمود الدين، وأن تاركها يكفر، ما يتصور دين بدون صلاة، ذلك دين قيمة. أقم الصلاة، ثم ذكر الله عز وجل أول شيء أقم، ومعنى الإقامة بالطمأنينة بالجماعة بالأقم، مثل ما تقول العرب قامت السوق على ساق، قامت الحرب على ساق، قام يعني إذا قيام الشيء ليس كأدائه، يعني العرب ما تقول قامت السوق إلا إذا اشتدت وبلغت الذروة تقول قامت السوق، أما في بداية السوق وضعفه ما يقولون السوق قامت، بالعكس يقولون بدأت، بدأ السوق، لكن قام أو فلان أقام الدين، أقام الدولة، أقام، ما يكون القيام قامت الحرب على ساق، ما تكون إلا في الذروة في التمام. كذلك هنا ما ذكرت الصلاة في القرآن بمعنى بالفعل أو بالأداء، كلها مربوطة بالإقامة، ولا تنفع إلا بالإقامة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه من بركة القرآن، فيها المواقيت وفيها مسألة الجمع وفيها مسائل كثيرة في هذه الآية، يعني الفقهاء يأخذون منها عدة كثير من مسائل فقهية من هذه الآية. لدلوك، اللام هنا أيضا تحتمل معاني كثيرة، لكن سنأخذ منها معنى واحد وهو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو أخذ المعنى هذا من ضمن معاني كثيرة عند قول أقم الصلاة لذكري، ففسرها بمعنى أقم الصلاة عند ذكري، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. أقم الصلاة لدلوك يعني عند دلوك، وباقي معاني كثيرة. الدلوك بعض الصحابة قال الزوال وبعضهم قال الغروب، والمعنى صحيح، لأن دلك عند العرب معناه الميل، والشمس من الزوال منذ أن تستوي في كبد السماء إلى أن تغيب هي في دلوك، هي في دلوك، ومنه الدلك لأنه ميل، ومنه أن أعرابيا سأل الحسن البصري، والحسن وإن كان هو أصله أعجمي لكنه فقيه في العربية، لأنه يعني جالس الصحابة وجالس أمهات المؤمنين، وأصلا نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمع الأعجمية قط، لكن يعني عرقه القديم، والعربية تكون بغير العرق، إسماعيل عليه السلام هو أفصح العرب وفتق لسانه في العربية وعرقه كما تعرفون. فسأل أعرابي الحسن قال يا أبا سعيد أيدالك الرجل امرأته؟ قال إذا كان معدما. الحاضرين ما اللي ما عنده فقه في اللغة، أيدالك الرجل امرأته، وش يقصد الأعرابي؟ أيماطلها بالمهر، يماطلها بالمهر، شوف يعني نفس المعنى، قال إذا كان معدم حتى يجد. دلوك الشمس هو ميلها إلى غسق الليل، غسق الليل هو المذكور في قوله ومن شر غاسق إذا وقب، وذهاب فحمة الليل. وأولا نحن كما وصفنا في التوراة هذه الأمة موصوفة بأنهم رعاة الشمس، رعاة الشمس يعني راعي الشمس، لأن صلواتنا الخمس مربوطة بالشمس الخمس كلها، بينما صيامنا وحجنا وزكاتنا وديوننا وعددنا مربوطة بالقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الشمس فقط، الصلوات هي المربوطة بالشمس، ولذلك حتى التقويم هذا أدق من التقويم الشهري، تقويم الصلاة، لأنه مربوط بالشمس، وحسبان الشمس ليس كحسبان القمر، لأن القمر يعني فيه الاستسرار وغيره. فإذا نحن رعاة الشمس، وإن كان الناس اليوم يتكلون على التقويم لكن لا ينسون الأصل، قد تكون في سفر وترى الشمس بعينك وقد سقطت وغربت، ثم تبحث عن التقويم ولا عن الإذاعة، خلاص إذا سقطت أمامك وليس بينك وبين حائل صل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، والترتيب هذا سبحان الله إلهي. الوقت الأول الظهر كان تسمى الأولى من هذه الآية ومن غيرها، حتى جبريل لما نزل يبين المواقيت. أول فرض نزل فيه الظهر، أول شيء زوال الشمس، يعني هي نصف النهار تماما، تتحرك من الشروق إلى أن تصل كبد السماء ثم تدلك إلى جهة الغرب. إذا دلكت أو زالت هذه أول صلاة الأولى، ثم بعد ذلك إذا صار ظل الشيء مثله الثانية، الصلاة الثانية، ثم إذا غربت وسقط القرص واختفى حاجبها الأعلى الصلاة الثالثة، ثم إذا ذهب بقية شعاعها اللي هو الشفق سواء الأحمر أو الأبيض هذه الصلاة الرابعة، ثم إذا انفجر الشعاع من جديد من المشرق سمي الفجر، فجر لأنه ينفجر الشعاع، هذاك الغسق باقي الشعاع والفجر أول الشعاع، الصلاة الخامسة. فإذا نحن رعاة الشمس، كل صلواتنا مربوطة بها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ومن هذه من المسائل الفقهية مسألة الجمع، أن الصلوات الأربع يجمع الظهرين والعشاءين، ولذلك هنا ذكرت الصلاة الأربع سواء، لأن انتهاء الأولى هو بداية الثانية، انتهاء الظهر هو بداية العصر، وانتهاء العصر هو بداية المغرب، وانتهاء المغرب هو بداية العشاء، أما الفجر لا، ولذلك يجمع الظهر إلى العصر ويجمع المغرب إلى العشاء، وأما الفجر لا يجمع إلى شيء. ولذلك أيضا المرأة لو طهرت قبل الغروب تصلي الظهر والعصر، لو طهرت المرأة قبل الغروب تصلي الظهر والعصر كما أفتى بذلك الصحابة، ولو طهرت قبل نهاية العشاء تصلي المغرب والعشاء، لأن الوقتين وقت واحد. ولذلك المسائل كثيرة، ولذلك ما يكفر تارك الصلاة حتى يترك الصلاة وما يجمع إليها، يعني لو ترك الظهر ما يكفر، يعني ما يحكم بكفره، لأنها ممكن يؤخرها لحق التأخير، لكن ما هو آخر حق للتأخير؟ الصلاة الثانية. فلو ترك الظهر حتى تغرب الشمس الآن يكفر كما أفتى بذلك الصحابة، لأن هذه الصلاة وما يجمع إليها. أما لو ترك الصبح عامدا إلى أن تطلع الشمس يكفر، لأنه ما في شيء يجمع إليه ولا عنده إمكانية للتأخير متعمدا، أما عاد النائم. وأيضا من المسائل الفقهية مسألة وقت العشاء، هل ينتهي بنصف الليل نهائيا ولا مثل العصر يكون في وقت اختيار وقت ضرورة إلى الصبح؟ خذ من المسائل ما لا حد له، لأن القرآن كثير المعاني كثير البركة، وقرآن الفجر جعل قرآن الفجر لوحده وسماه قرآنا، لماذا؟ لأن السنة فيه الإطالة، قراءة القرآن، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60 إلى 100 آية، يعني الإطالة فيه لمن استطاع. إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهده؟ ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدونه، وبعض السلف قال والجن، وبعض السلف قال الله، أليس الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ إلى متى؟ إلى أن يطلع الفجر. ومن ثبات هذا المعنى عندهم ويقينهم به أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أناس مثل الإخوة اللي الآن مثل المستقبلين القبلة، ظهورهم إلى القبلة ووجوههم للمصلين، فقال لهم لا تفعلوا هذا، فإن هذه وقت صلاة الملائكة، لا تجون بينه وبين القبلة، يعني لا تعطوا الناس وجوهكم الآن، هذا وقت صلاة الملائكة. رواه ابن أبي شيبة. فالمراد إن هذا يقين، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ايش معنى تهجد؟ الهجود ما هو؟ النوم. ومنه قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع والهجود هو النوم، ولا زالت الكلمة مستخدمة اهجد يعني اركدوا، لكن تهجد اطرح الهجود عنك، معنى تهجد اطرح الهجود عنك. ومنه ومثلها قوله فلان تحرج، ايش معناها؟ يطرح عنه الحرج، تحرج من كذا يعني تركه ليطرح عنه الحرج. ومثل قوله تحنث، يطرح عنه الحنث، تأثم. ومنه فضلتم تفكهون، وش معنى فضلتم تفكهون؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محروم. ايش معنى فظلتم تفكهون على هذا المعنى؟ ايش معنى؟ ها نعم، تطرحون عنكم التفكه، والتفكه هو ما يجلب السرور دائما، التفكه ومنه الفاكهه، هو كل شيء يجلب السرور والنشاط. فظلتم تفكهون يعني تطرحون عنكم السرور والفرح وتقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني تندمون. فإذا معنى تهجد انفض عنك الهجود واطرح عنك الهجود من الليل. وفي سورة الإنسان قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إذن هذا معنى فتهجد به. نافلة لك، وش معنى نافلة لك؟ لماذا قال نافلة لك؟ لها معاني، منهم من قال نافلة يعني زيادة، ومنه النفل. فكان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وتطوع لغيره، هذا معنى نافلة لك يعني زيادة عليك أنت بالذات، لأن النعمة عليك أكبر والثواب لك أعظم. فقيام الليل وإن كان لغيرك تطوع فهو لك أنت نافلة، بمعنى زيادة مفروض عليك. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع قيام الليل لا حضر ولا سفر، هذا معنى. ومنهم من قال نافلة لك معناها لك ولأمتك، نافلة يعني زيادة على الفرائض، نافلة بمعنى زيادة على الفرائض، رحمة لكم وفضل، هذا أيضا معنى. ومجاهد ماذا قال؟ قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقيام الليل بالنسبة له إنما هو نافلة زيادة فضل، يعني لا يحط أوزار ولا، لأن مغفور له ما تقدم وما تأخر. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى ترم قدماه وهو نافلة له، يعني فضل له زيادة فضل، لأن الشكر بالنسبة له يحتاج أكثر. وهو عموما قيام الليل نافلة. إيش معنى نافلة؟ قيام الليل زيادة، ما قام أحد الليل إلا كان زيادة له في فهمه أقوى مقيلة، في بصيرته زيادة، حتى في نور وجهه. قالوا للحسن البصري ما بال أصحاب الليل يعني يعرفون بإضاءة وجوههم، قال خلوا بالله فألبسهم من نوره، زيادة في التزكية، زيادة في النشاط، حتى زيادة في الصحة، كما جاء في مسند أحمد أن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد، يطرد الداء عن الجسد. فهو قيام الليل نافلة من كل وجه، معنى نافلة يعني زيادة من كل وجه، زيادة في علمك، في فهمك، في عزمك، في جسدك، في قوتك. ومعروف قوام الليل حتى في أجسادهم وفي نكاحهم وفي كل أمورهم كلها عندهم قوة، هو نافلة. وأيضا قيام الليل من أعظم أسباب المقام المحمود، ومعنى المقام المحمود أن تقوم مقام تحمد عليه. وأعظم الحمد في الدنيا القيام بالدين وإظهاره ورفع رايته وتجديده، هذا يكون لقوام الليل. عسى أن يبعثك ربك كما بعثك من النوم إلى الصلاة، يبعثك من النوم المعنوي والغفلة والانشغال كما ينشغل الناس، يبعثك إلى مقام محمود يخصك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه كان أعظم الناس حظ من صلاة الليل وتجويدها، يعني كما قالت عائشة: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وصلى مع حذيفة وقال: قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، ويركع مثل قيامه، ويقوم مثل ركوعه، ويسجد مثل، وقرأ. صلى مع ابن مسعود فقال: هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعه. فكان عليه الصلاة والسلام نصيبه من قيام الليل أعظم نصيب يتصور، حتى إن الله قال في مكة في أول الدعوة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. تصورت ثلثي الليل إيش معناه؟ يعني أنت الآن إذا قمت ساعة ترى أنها كبيرة جدا، وأنها يعني وقت طويل. ثلثي الليل معناه 8 ساعات. إذا كان الليل مثلا المتوسط 12 ساعة، ثلثي الليل 8 ساعات. وهذا معنى أنه يقرأ البقرة والنساء، ونصفه 6 ساعات، وثلثه 4 ساعات، ما بين 4 إلى 8 كان يصلي. ولذلك كان نصيبه صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود أو المقامات المحمودة المتعددة أعظم نصيب. ما في بشر سيكون له مقامات محمودة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما في بشر شكر الله وأثنى عليه وأدى اللي يقدر عليه المجهود كله، يعني كل ما في الجهد وما في الكنانة من جهد أخرج. ما في بشر مثل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدمه. ما هي أمثلة يعني اللي تجدون في التفسير أمثلة للمقامات المحمودة؟ من أعظم المقامات المحمودة ما هي؟ الشفاعة الكبرى اللي يحمد عليها الثقلين، لأنه يشفع حتى يفصل بين الناس، ويتدافعها الأنبياء، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع، ويقوم عليه الصلاة والسلام ويشفع. كل الأنبياء يتدافعونه، ويقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد لا يعرفها في الدنيا الآن، لا يذكرها، ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع أولا في الخلائق أن يفصل بينهم مسلمهم كافرهم. ولذلك حديث الشفاعة الطويل تراه مختزل، يعني داخلا بعضه في بعض، وهذا اللي ما عنده خبرة في الحديث يعني يضيع عليه أشياء كثيرة وتشكل عليه أشياء كثيرة. في ذلك الحديث في الصحيحين أنه قال: ارفع رأسك وأخرج من النار من قال كذا، من كان في قلبه. هذا اختزال، ارفع رأسك أولا قبلنا شفاعتك العظمى اللي هي الفصل بين الخلائق، ثم لما فصل وحصل الميزان وحصل كذا وكل واحد عرف والمذنبين وأهل النار وأهل الجنة، جاءت الشفاعات الثانية: شفاعته في المذنبين، وشفاعته في الصالحين، رفع درجاتهم، وشفاعته في عمه، وشفاعة العلماء. فأنت عندما تقرأ حديث الشفاعة تجد أنه قد دخل بعضه في بعض، يعني هو ذهب في طلب وأجيب على طلب آخر، هو ذهب ليفصل بين الخلائق، وفي الحديث أنه قيل: أرفع رأسك وأخرج من النار. متى يكون إخراج من النار؟ إخراج من النار عندما يتبين من هم أهل النار وأهل الجنة والمذنبين واللي محصوا واللي رحموا واللي. فانتبهوا لهذه المسألة في الأحاديث، مسألة أن بعض الرواة أو الصحابة حتى يطوي وينشر، فيأتي اللي ما عنده خبرة يشكل عليه، يقول: هو ذهب يطلب شيء وأجيب بشيء آخر. هذا جاء فيما بعد. طيب، هذا من المقامات المحمودة، والمقامات المحمودة كثيرة. حمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. من المقامات المحمودة لما أمسك بباب الكعبة وقال: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أنت الكريم والكريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم. هذا مقام محمود تحمد العرب كل عليه. ومن المقامات المحمودة في حجة، مقاماته المحمودة في الدنيا كثيرة جدا، وفي الآخر أكثر. ومن المقامات المحمودة ما زعمه مجاهد رحمه الله، ومعنى زعم عند العرب لا تعني التمريض أو التضعيف، وإنما وش معنى زعم عند العرب؟ زعم فلان يعني هو زعيم بقوله، وأنا به زعيم يعني العهد عليه. ومجاهد يعني هذا الأثر اشتهر عن مجاهد، روي من طرق وكذا عن ابن عمر وعن فلان وعن فلان، وبعضهم روي مرفوع حتى، وممن يعني اجتهد في ذلك الخلال في السنة وقرأناه، لكن صار يعرف عند العلم بأثر مجاهد، أن قال: إن الله يجلسه معه على السرير، يجلس محمد معه على العرش. هذا مقام محمود، والعرش مخلوق ومحمد مخلوق والله يفعل ما يشاء. فعلى ما زعم مجاهد هذا أيضا مقام محمود. وقد يعني اشتد أهل العلم الحديث خاصة في العراق وفي خراسان كما ذكر ذلك الخلال في هذا، حتى قال أبو داود السجستاني: من أنكر أثر مجاهد فهو عندنا متهم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل مع التهجد ومع إقامة الصلاة ومع العبادة ومع الدعوة ومع الالتزام بالرأي، الالتزام بالوحي وترك الرأي، حتى أن جاء في حديث وفد اليمن أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساكن ما ينبض منه عرق ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يعني أخضب لحيته، فقالوا: ما لك؟ إن نراك تخاف. قال: نعم، إني قد وضعت على طريق كحد السيف، وأخشى إن زغت أن أهلك. واضح؟ هذا هو الصراط المستقيم، وهذا اللي كان يبكي منه صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي قال الله: كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت. كان يبكي ويقول: إني قد وضعت على طريق كحد السيف، مثل صراط الآخرة، صراط الآخرة كحد السيف، ومن زاغ عن صراط الآخرة وقع في النار، ومن زاغ عن صراط الدنيا تسبب في النار. قال: إني قد وضعت على طريق كحد السيف، وأخشى إن زغت عنها نهلك. وكلمة أخشى إن زغت تفسير لقوله: لولا أن ثبتناك، وتفسير لاسم الله القيوم القائم على كل نفس ما كسبت، والمقيم لها، والمقيم للسماوات والأرض، ولولا أن الله يقيمك ما قمت، ولولا أن الله يثبتك ما تثبت طرفة عين. هو معنى الحي لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يغفل عنك جزء من ثانية، والقيوم. وتعرفون الأثر المشهور أن موسى قال: يا رب هل تنام؟ هل تأخذك سنة ونوم؟ قال: يا موسى خذ زجاجتين وأمسك بهما، يعني مثل المبات الصغيرة هذه، قنديلين، أمسك موسى، أخذته غفوة، ضربت الزجاجتين هذه في بعض وانكسرت. قال: يا موسى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد، أنا القيوم لا تأخذني سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا. فإذا قال الله له: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ما أعظم هذا الدعاء! يعني المفسرين كعادتهم يذكرون تطبيقات، انتبهوا يا الإخوة، أكثر ما في التفاسير تطبيقات، يعني الآية لها تطبيق معين يذكرونه، وبعض الناس يظن هذا هو حصر، لا، هو تطبيق. ولذلك أعمق التفاسير العموم اللي تحتمل الآية، بحيث أنه يدخل صور ما إلين يموتون الناس والصور تدخل. وش معنى أدخلني مدخل صدق؟ وأين ومتى وكيف؟ كل أمر تحاوله تطلب من ربك أن يكون مدخلك فيه صدق. ومعنى الصدق التمام، يعني النظافة، يعني الخلوص، هذا الصدق. معنى مقعد صدق، قدم صدق، أي شيء ينسب للصدق معناه أنه النظافة التامة. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي شيء أحاوله. إن دخلت في الصلاة أسأل الله أن يكون دخولي فيها بصدق وخروجي بصدق. إن دخلت في الهجرة أدخلني مدخل صدق وأخرجني من بلدي مخرج صدق، ما في لا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا مهاجر مقيس ولا ولا ولا ولا. أدخلني مدخل، وهذه قالها حتى في الهجرة، أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق. أما خروج أهل بدر من مكة: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أنت بترى الخروج أنواع. إن دخلت في العلم مدخل صدق ومخرج صدق، إن دخلت في صلح بين الناس كما قال عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، دخولك صلح وخروجك صلح صدق. إن دخلت في نكاح تدخل بصدق، إمساك معروف وتسريح بإحسان وتخرج بصدق. إن دخلت في بيع تدخل بصدق وتخرج بصدق. إن دخلت في عبادة، دخلت في علاقة، دخلت في صداقة، دخلت في أي شيء، أي شيء تسأل ربك. ولذلك هذا الدعاء من أنفع الأدعية. وخاصة في الأمور الكبار، لأن المدعين واجد ويدخل بعضهم في بعض، لكن تسأل ربك وقل ربي أدخلني مدخل صدق، نظافة خلوص، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني مدخل الصدق ومخرج الصدق، لولا أن الله يمدك من لدنه سلطان نصير ما تستطيع، لأن تعتلج في نفسك حظوظ النفس والهوى والشيطان والدنيا والرياء والدخول، يعني أشياء كثير. لولا سلطان نصير من الله لك على نفسك وعلى الشيطان، ما يمكن أن يكون مدخلك مدخل صدق. بعدين هنا في أكثر القراءات مدخل بضم الميم، ما يكون مدخل صدق إلا بسلطان نصير من الله، ولا يكون مخرج صدق إلا بسلطان نصير من الله. ولا الإنسان مبتلى، اللواعج والصراعات الداخلية هذه بحر لا ساحل له، هذا البلوى، هذه الأمانة، هذا اللي تعجبت الملائكة، هذا قصة هاروت وماروت. ومن السلطان النصير الحجة، سلطان من الله، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. ومن السلطان النصير السلطان، كما قال عمر وعثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن، كتاب يهدي وسيف ينصر، اجعل لي سلطان نصير، سخر من ينصر الدعوة وينصر الحق. ومن السلطان النصير الأصحاب اللي ينصرونك ويشدون عضدك والإخوة. ومن السلطان النصير الزوجة الصالحة، البطانة الصالحة، سلطان نصير. وهكذا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق في كل أمر أحاوله وأعالجه وأتناوله، وأخرجني مخرج صدق، إذا كان الخروج لك اجعله مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة، سلطان حجة وسلطان نصرة وسلطان تمكين. وقل جاء الحق وزهق الباطل. شوف كلمة الحق، ما قال هنا ظهر الحق، الحق هو يعني لما خلق الله الأشياء، الحق من طبيعته أنه ظهر، يظهر، بس أنت ائتي بالحق واتركه وهو يظهر، إذا كان حق صافي، وكلما كان أصفى كان أظهر وأغلب. ولذلك هنا جاء، إذا جاء انتهى الموضوع، إذا جاء الحق هو يكمل، بس أهم شيء يجيء الحق. ووصف الله عز وجل ظهور الحق وزهوق الباطل في سورة الأنبياء فقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن وقل جاء الحق، كانت قريش في ظلمة، كانوا في غفلة، كانوا في شرك، جاء الحق، الحق اللي هو حقيقة تتمايز فيها الأشياء، وزهق الباطل. سبحان الباطل من يوم جاء الحق زهق، بس من يوم يشوف الحق هو يبدأ يخفت، ولذلك يغطون الزهوق هذا، زهوق الباطل، بأشياء خارجية، تكذيب والصراع والسيف والقتال والسب والشتم والألقاب، هذه كلها تغطية على زهوق الباطل. واللي هو من يوم شافوا الحق جاء من بعيد باطلهم زهق، زهقت نفسه. إذا كان حق مع أهله وفي وقته بحكمة يزهق الباطل، فلذلك هم يدارون عليه، على باطلهم بهذه الأشياء، تحذير، تشويش، الألقاب، السب، الشتم، القتال. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أيضا الذي جعل من عجينة الحق أنه يظهر، جعل في عجينة الباطل أنه زهوق. القاعدة الكلية، القاعدة الكلية والسنة التي لا تتخلف، إن الباطل كان زهوقا، الباطل زهوق، يعني من طبع أنه زهوق. وكلمة زهوق هذه من أعمق الأشياء اللي توصف الباطل، يعني نفسه قريبة تزهق بسرعة. في بعض سبحان الله المخلوقات تصير نفسها قريبة، يعني في مثل يقول نفس أرنب، الأرنب الحين ما أسرع من موتها شيء، أحيانا تزيد درجة الحرارة تموت، تنقص الحرارة تموت، تدخل من مكان لمكان تموت، يعني نفس أرنب. الباطل سريع الزهوق إذا جاء الحق، إذا جاء الحق. إن الباطل كان زهوق، وهذه نعمة وبشارة. الباطل قد يكون له دولة، قد يكون له قضاء، قد يكون له علماء، قد يكون له كتب، قد يكون له جمعيات، قد يكون له تمكين وله منابر، لكن مسكين صاحب الباطل. الشيء اللي يشيله ذا مثل الخيط، الخيط يرتز ما يرتز، تبغى الخيط مثل العمود، وش تسوي؟ تحفر له، تجلس طول وقتك تبي تثبت الخيط ما يثبت، تحطه منه تحطه منه، تحط المثبت تحط الشيء يمسكه يطيح، كل ما ترفع يطيح. هذا هو الباطل، وهذا هي طريقة أهله طول حياتهم، هم يحاولون أنهم يرزون الخيط هذا، ما يرتز ما يرتز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. اليوم الخطيب خطيبنا اللي صلابنا يقول الإسلام هذا ما له حل، إن حوري بشتد وإن ترك امتد. وش يسوون به؟ انحاربوه اشتد، وانتركوه امتد، يعني ما في حل إلا أنك تسلم لأنه حق. طيب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله العظيم، ننزل من هذه قد تكون لابتداء الغاية، وقد تكون لبيان الجنس، وقد تكون للتبعيض. وبعض المفسرين استشكل التبعيض وقال كيف يعني بعض القرآن شفاء وبعضه مو بشفاء؟ لا، كل شفاء، لكنه ينزل منجم، كل ما جاء دفعة إذا هي شفاء ورحمة. هذا معنى التبعيض هنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء. وأيضا كلمة شفاء عامة، يشفي الشبهات ويشفي الشهوات ويشفي من الأمراض الروحية والأمراض النفسية والأمراض الجسدية، ويشفي من الحيرة، ويشفي من الشك، ويشفي من الريبة، ويشفي من اختلاف الناس، ويشفي من كل شيء. شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. لو فينا خير أعظم فرح نفرحه بالإسلام وبالقرآن، لأن الله أعطانا شيء شفاء. كل ما اجتمعت عباقرة الكفار ومفكريهم وجابوا لنا شيء، القرآن يزهق يضربه، يشفي الصدور، يذهب الحيرة، يبين الطريق، ورحمة. لكن للمؤمنين، اللي ما آمن بالقرآن يضعف نصيبه من الشفاء والرحمة. ولهذا قال ابن عمر كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، لأن أعظم انتفاع بالقرآن بعد الإيمان. وهذا والله من فقه الصحابة، أول شيء يعلمون أولادهم الإيمان، أين الله في السماء، ما هو حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان، ما هو البعث بعد الموت، ما هو القدر، ما هو. إلين الولد خلاص يعرف الإيمان ويثبت في قلبه، خاصة إذا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى وصادف قلبا خاليا وتمكن، ما سمع شبهات ولا سمع قالت الجامية وقالت المرجع وقال العلان، لا ما سمع شيء، صادف قلبا خاليا فتمكن وعرف ربه وعرف الأسماء وعرف الصفات. بعد ذلك إذا جاء القرآن على الأرضية هذه لا تسأل، لا تسأل. فكان الصحابة يقولون نتعلم الإيمان قبل القرآن، لأن كانت لو دخلت في القرآن والإيمان مو بعميق ممكن تهتز وما عاد تمسك شيء. لا، ولذلك قال شفاء ورحمة للمؤمنين، وترى مو بالمقصود أصل الإيمان فقط، لا، حتى المؤمنين أنفسهم. ولذلك أنا قلت لكم قراءتك القرآن في رمضان وفي الاعتكاف وفي الحج تحس أنها أشفى وأعمق وأغزر من غيرها. ليش؟ لأن الإيمان نفسه، الإيمان زاد يزيد انتفاعك بالقرآن، كل ما زاد إيمانك يزيد انتفاعك بالقرآن. ومن عجائب القرآن أنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم، شوف هناك وصف المؤمن شفاء ورحمة، الظالم لا يمكن أنه ما يتأثر بالقرآن، هو يتأثر، لكن يتأثر بالعكس لأنه ظالم. فالقرآن يزيده خسارة، يزيده خسارة، يزيده شك، يزيده مرض. سبحان الله، هالشافي هذا اللي جعل الله الشفاء هو لقوم آخرين يزيدهم مرض. وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجس. ولذلك قال من قال من السلف: لا يخرج أحد من القرآن، لا يقرأ أحد القرآن إلا زاد أو نقص. ومن القواعد الكلية طبيعة ابن آدم، عاد مقل ومكثر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إيش معنى أعرض؟ واللانا عرضه، والعرض هو الناحية والجنب. إيش معنى أدبر؟ واللانا الدبر. أعرض واللانا العرض هذا الجنب. إذا أنعمنا على الإنسان طبيعة الإنسان أعرض. وقال إنما أوتيته على علم عندي، إن قالها بلسان الحال ولا بلسان المقال. في أحد ما يقولها؟ لو ربح في التجارة قالوا ما شاء الله عليك يا فلان، قال لي والله أنا والله أعطاني الله، قال أعطانا الله زين شاطر في التجارة. وإذا زان مبناه قال والله أنا أعرف البناء، وإذا زان في التدريس قال أنا جيد في التدريس. ما يكاد ينسب النعمة لربه، لا هو ولا الناس. وبعدين أعرض ونأى بجانبه. وش معنى نأى هنا؟ نأى. وفي قراءة لابن عامر أحد السبعة: وناء ناء بجانبه. ناء ابتعد بجانبه، يعني راح خلاص، ما يعرف لأحد حق ولا يعرف لله فضل ولا. هذا طبع الإنسان، إلا من زكى وعلى حسب التزكية. وأيضا ليس المسألة في أصل كل إنسان حتى المؤمن، لكن هي نسب. ولا المؤمن كل ما نقص توحيده، كل ما إذا جاءته النعمة أعرض وناء بجانبه. ومعنى ناء تدل على التجبر والاستبداد، يعني ناء بجانبه. ومعنى ناء ابتعد، كلها صحيحة. وإذا مسه الشر، المس أدنى اللمس، يعني تو جاي الشر تونا بادين، كان يئوس وذو دعاء عريض ويشتكي ويصيح ويخلي الناس يشتكون معه، يعني سبحان الله هذا طبع الإنسان. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل على شاكلته. وش معنى شاكلته؟ يا ايوه ايه الشكل والشاكلة حول بعض، يعني على ما يناسب شكله من النية ومن الهوى ومن الناحية ومن كله، يعمل على الشيء اللي يشاكله هو والشيء اللي قدر له، إن كان من أصحاب الظلمة وإن كان من أصحاب النور، ويعمل على شاكلته. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هذه في الأثر المشهور إن قريش قالوا اليهود عندنا في المدينة وهم أهل العلم، نذهب يعطونا أسئلة تعجيزية حتى. فذهبوا إليهم في المدينة، شوف أعوذ بالله الباطل كيف مشاوير ويروح ويجي ويتعب الشيطان. قالوا أعطونا، أنتم عندكم علم. قالوا سألوه عن فتية، ذهبوا في الصدر الأول ما كان شأنهم، وسألوه عن رجل طاف بالآفاق المشرق والمغرب ما شأنه، وسألوه عن الروح. السؤال الأخير هذا فخ، وعلمونا وش يجيبكم. جو مشرعين عقبة بن أبي معيط وقال يلا علمنا كانك صحيح نبي كذا وكذا، فقال غدا أخبركم، يعني كانت من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولذلك أخر الله الوحي عنه ما شاء إلين قالوا وأنت تقول غدا بكرة بعده بكرة بعد ما عندك شيء. أنزل عليه سورة الكهف وعاتبه: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كل شيء بمشيئة الله، إن شاء ينزل لك من العلم ينزل، إن شاء يمنع يمنع، حتى الآية اللي بعده. وأجاب عن الفتية، وأجاب عن ذو القرنين، وأجاب عن الروح. الروح لو أجاب بغير هذا الجواب لأنهم عندهم في التوراة أن هذه قل الروح من أمر ربي. أول شيء الروح هذه بعض المفسرين تعرفون يضربون أخماس وأسداس ومشارق ومغارب، بعضهم يصيب بعضهم يخطئ، مثل اللي حاطين إشارة وكل يرمي، بعضهم قريب بعضهم قالوا أنهم يسألون عن جبريل الروح، بعضهم قالوا يسألون عن القرآن الروح، بعضهم هم يسألون عن الروح التي في أجساد المخلوقات، الروح المحركة لأجساد المخلوقات ولقلوبها، الروح هذه هي السر الأكبر. ولا جبريل كلنا ندري أنه ملك مخلوق من نور، يعني في حدود العلم نعرف، والباقي ما يهم. هذا إذن الروح من أمر ربي، أمر قد تكون بمعنى من شأن ربي، دعه أمر ما يمكن أن يكشف في الدنيا، وقد يكون من أمر ربي لما قال كن فيكون، خلقت الروح بأمر ربي لما قال كن فيكون. فالروح سبحان الله العظيم إذا خرجت تموت، وإذا نفخت فيك تحيا وتسري في جسدك وتحرك كل شيء، ولا أحد يدري وش كنها وش ماهيتها. الروح غير النفس، ما هي الروح؟ الآن يبغون يشوفون صفات الخالق، هم الروح اللي تحركهم ما يدرون ما هي، استأثر الله بعلمها الروح، بل غير أنها تحرك الجسد، الروح والله أعلم هي تحرك القلب نفسه، هي اللي تحرك القلب، والروح هي معمل العمليات، والروح هي أمر الله فيها وسر الله في خلقه فيها. القلب هذا لازم له محرك، هو المحرك وفوقه محرك، وفي شيء، ولذلك كل ابن آدم مخلوق من جسد ونفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني من خلق الله عز وجل، فقعوا له ساجدين. إذن هذه الروح الأمور كلها بتنتهي عندها، وآخر ما يخرج من ابن آدم الروح، واتبعها البصر، ولذلك تجدون الميت شاخص العين يراها إذا خرجت، وتخرج في النوم خروج، وإذا نبهته ترجع بسرعة، وفي الموت تخرج ولا ترجع، وعجائب فيها، ولا أحد يدري وش هالروح، لا الأنبياء ولا غيره، ما أحد الآن مدام الأنبياء ما يدرون، الآن هذا تعجيز حتى البشر، علمهم يقولون وصلوا عرفوا كشفوا، طيب الروح ولا أحد يدري، من أمر ربي. وهذا سبحان الله، الرب يجعل أشياء تبين للخلق أنه رب قاهر، حتى من القهر أن يقهرهم حتى في المعلومات، يلا كلكم اجتمعوا طلعون الروح، ولا أحد حتى يجيب طرف الخيط ما يقدر، قهر لهم. وأيضا سر الله عز وجل، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الخبث يوم عام 2000 يوم كشفوا الخريطة الوراثية، راسمين في واحدة من جرائدهم، وللأسف واحدة من جرائد نقلوها والحمد لله عوتبوا عليها ووقفوا، راسمين أعوذ بالله رب العالمين فوق السحاب، وراسمين سلم، وأن البشر طلعوا السلم واخترقوا السحاب، يعني عرفنا سرك. يوم كشفوا الخريطة الوراثية والدي إن إيه قالوا عرفنا أسرارك، أعوذ بالله، شوف ابن آدم صحيح كيف نأى بجانبه، وين عرفت أسراره؟ هو اللي كشف لكم شيء بسيط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله فهو متناهي غير متناهي، ما لحد، ولكن علمكم بالموجودات اللي أمامكم بالنسبة إلى علم الله بالموجودات اللي أمامكم كما قال الخضر كما يأخذ العصفور من البحر، هذا بالنسبة للمعلومات اللي عندكم. أما عاد علم الله جل وعلا هذا شيء. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله إنما خلق العالم العلوي والسفلي لأجل العلم والقدرة، قال تعالى هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق السبع والسبع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الكفار إيش قال الله عن علمهم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ترى ما يعلمون إلا الظواهر اللي قلت لكم، سنن كونية مسكوا خيطها ومشوا فيها، لكن حقائق الأمور ومحركاتها وسننها الأساسية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، البشر كلهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، والفرد الواحد ما أوتي من العلم إلا قليلا. ولذلك أين العلم المتاح عند كل الناس؟ ما في بشر يقول العلم المتاح كله عندي، مستحيل. العلم المتاح عند كل الناس مفرق، فالبشر كلهم ما أعطوا إلا نصيب قليل من العلم، ونصيب كل واحد من البشر الأولين والآخرين أقل القليل من العلم. طيب، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لماذا هذه الآية فيها شدة؟ هذه الآية متعلقة بنفس القضية، لأن قال غدا أخبركم، فعتب الله عليه كما عتب على موسى. موسى في نفس سورة الكهف، وسنأخذ إن شاء الله بعد الحج، لماذا قال الله اذهب إلى مجمع البحرين واطلب العلم عند الخضر؟ لماذا؟ لأنه سأله رجل فقال من أعلم الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه لما لم يرد العلم إليه، فقال إن عبدا من عبادي عندي علم ليس عندك، وستأتينا القصة. كذلك هنا عتب الله على محمد أن قال غدا أخبركم حتى يرد الأمر كله إلى الله، إن شاء ينزل وإن شاء يمنع. فقال الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك كله ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ما في متوكل يرجع لك، فنحن ننزل ما نشاء ونخفي ما نشاء من أمر ربي، ومتى ننزل وكيف ننزل دعك من اقتراحاتهم، ولا تسترسل معهم حتى لو كان قصدك مصلحة الدعوة. شوف هذا العتاب أيضا في مصلحة الدعوة، حتى لو كان قصدك إيمانهم وإسلامهم، كل الأمر إلى الله، ودعك من اقتراحاتهم والاسترسال معهم. لو شئنا لنذهبن بالذي يوحينا. ابن مسعود يحتج بهذه الآية على ماذا؟ على قضية أخرى، وهي أن القرآن سيسرى عليه ذات ليلة من السطور ومن الصدور، فيصبح الناس وليس عندهم آية واحدة منه، لا يذكرون ولا يقرؤون. ثم يقرأ هذه الآية ولئن شئنا، معناه معلق بالمشيئة، لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال ابن مسعود فيعود الناس إلى أشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية، تلقاهم في مجالسهم علماءهم وعامتهم بس أخبار الجاهلية ومعلقاتها وأشعارها، ما في قرآن، أعوذ بالله. وهذا عاد استحكام الظلمة، متى؟ في الأثر الآخر أن القرآن يصعد إلى ربه ويقول يا ربي أنا منك وإليك أعود، لن أبقى عندهم، إني أتلى ولا يعمل بي، إني أتلى ولا يعمل بي، إني أتلى ولا يعمل بي، لا أجلس عندهم، وأنا منك وإليك أعود، فيصعد إلى ربه. إذن إذا تكامل في الناس التلاوة دون العمل حتى يكون القرآن معطل، فقط تلاوة أماني معطل يسري، إذا تكامل ذلك في الناس، نسأل الله عليه وسلم. الآن والله يعني كل عصر يكون لهم نصيب من التلاوة دون العمل، لكن القرآن إذا لم يعمل به يذهب. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، إلا هنا استثناء منقطع يعني، لكن رحمة من ربك نبقيه عندك وننزل لك ما يرد عليهم، إن فضله كان عليك كبيرا. فضل الله على نبيه كبير جدا جدا، إن فضله كان عليك كبيرا. ومن أعظم فضله القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتمعوا كلهم، الجن عندهم مواهب ليست عند الإنس، والإنس عندهم أشياء ليست عند الجن، وفيهم علماء وعباقرة مفكرين وكبار وصغار ومتخصصات، وكلهم اجتمعوا بقضهم وقضيتهم من أولهم إلى آخرهم على أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن، لا يأتوا ولو كانوا غير متخاصمين بل متظاهرين ومتساعدين ودمجوا المواهب كلها والقدرات في ما يقدرون، مستحيل. وهذا والله أكبر شرف القرآن وأكبر توبيخ لمن أعرض عن القرآن. ولقد صرفنا، إيش معنى صرفنا؟ رددنا البيان على المعاني والمعاني على البيان، يعني المعنى يأتي بعدة ألفاظ واللفظ يحتمل عدة معاني إلى ما لا نهاية. وترى الإعجاز في القرآن هو في النظم، يعني اللفظ ما يغني غيره مكانه، واللفظ مشحون بمعاني متجددة إلى يوم القيامة. هذا اللي يجعل كل بليغ ما يستطيع يأتي بشيء، يعني قد تأتي مثلا بكلام زين ولا كلام بليغ ولا فصيح، لكن أن يكون المعنى اللي جبته واللفظ اللي جبته فيه معاني متجددة غير متناهية مشحون إلى يوم القيامة، تغرف منه الأجيال ولا ينفد، لا يخلق على كثرة الرد، لا يتفه، لا يبلى، لا يمل، هو نفس اللفظ، وكل جيل يأتي هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا إلا أن كلام الخالق جل وعلا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أول شيء للناس في هذا القرآن من كل مثل. شو معنى المثل؟ المثل هو يعني الشيء الشيء اللي يهتدى به، يعني شيء فارد كذا. عندنا ترى إلى الآن يسمون الجبال اللي هي معالم في الطريق يسمونها أمثال إلى يومك، يقول يعني في أشعارهم وأخبارهم، يقول يعني أنظر له مثل نظر الدليلة للأمثال، الدليلة اللي يدل الناس دائما مركز على الأمثال، الجبل ذاك الآن زمى ووراه جبل آخر، هذه علامات. فيسمون مو بأي جبل، يسمون الجبال اللي مثل النجوم، النجوم ليست كل النجوم يهتدابها، في نجوم معينة يهتدابها، يسمون الجبال والمعالم اللي يهتدابها أمثال. كذلك في الألفاظ الحكم والكلام الموجز والقواعد والأصول والفصاحة، هذه أمثال. ليس معنى بعض الناس يظن أن المثل هو المثل الاصطلاحي، يعني التشبيه يضرب مثل بمثل، لا، المثل من كل مثل، يعني من كل كلام يهتدى به ويشفي، هذا معنى صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وش معنى أبى؟ وش تدل عليه أبى؟ تعمدوا الكفر، اشتروا، اتخذوا، استحبوا، جعلوا، أبى. نجيبهم منا يأبى، تجيبهم يأبى، أبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم ضرب مثل وهو النقف عنده، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بيته، فجاءه الرسول بعد غروب الشمس وقال إن قومك قد اجتمعوا كلهم اجتماع كبير مؤتمر، عتبة وشيبة والوليد بن مغيرة وحجاج بن منبه ونبيه وفلان وكل أكابر أهل مكة اجتمعوا بظهر الكعبة من جهة الحجر، واستدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يريدون قومك. فجاءهم مسرع عليه الصلاة والسلام يظن أنه بدأ لهم شيء ولعلهم غيروا أمرهم ولعلهم يهتدون، وجلس عليه الصلاة والسلام عندهم. فقالوا يا محمد أنت أتيتنا بما لم يأتي به عربي لقومه، شتمت الآباء وكفرتهم وسفهت الأحلام وغيرت الدين وفرقت الجماعة، ما تركت شيء ما سويته فينا، والآن هؤلاء قوم كلهم قد اجتمعوا من كل قبائل قريش، إن كانك تبغى الملك أخبرنا يعني من الأخير، تريد الملك من الآن نبايعك، أنت الملك، تريد المال من الآن نجمع لك من كل أموال قريش وتكون أغنانا، تريد نزوجك نزوجك أحسن، تريد نعالجك عالجناك، كان فيك شيء، في شيء داخل فيك ولا نعالجك، نطلب لك الطب من كل مكان، لكن اللي أنت سويته فينا ما سواه عربي في قومه. كثروا من هالكلام من هال، كلهم يشتكون بلسان واحد. يوم انتهوا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لا أريد منكم ملك ولا أريد لكم علاج ولا أريد لكم نساء ولا أريد لكم مال، نجري إلا على الله. أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنتم تركتم دين إبراهيم ودين إسماعيل وأنا النذير العريان. يوم شافوا ما في حيلة قالوا طيب، شفت الباطل كيف يستر، هو يأتيهم كلام يدرون أنه هو الحق، فالباطل الزهوق يغطي زهوقه بمثل هذا الكلام. قالوا مدام هذا كلامك، إذا كانك تريدنا نتبعك فعلا نفذ الاقتراحات هذه حتى ندري أنك أنت فعلا صادق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مكة ما فيها ماء، فجر لنا عيون مكة حتى تكون كجنان الأردن والشام، تفجر لنا من الأرض ينبوع ينبع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب في وسط مكة مثل ما نراها في الشام وفي اليمن، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، المصدر جاء لحكمة، فتفجر الأنهار خلالها خلال هذه الجنة وفي أثناء تفجيرا، أو تسقط السماء، هذا كل واحد منهم جاب اقتراح، كما زعمت علينا كسفا، الكسف معناها القطع ومنه الكسوف، الكسوف يقتطع شيء من الشمس ما يرى أو القمر، فتقطع السماء كلها أو قطع منها، تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو هذا عاد واحد منهم طاغية صحيح، تأتي بالله والملائكة قبيلة يعني مقابلين، مثل الآن لو تكفل واحد تقول أنا قبيلك يعني أنا اللي قدامك، تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت في مكة لكن هذا البيت من زخرف، أصل الزخرف معناه الزينة، أخذت الأرض زخرفها، لكن هنا بمعنى الذهب كما في سورة الزخرف، يكون لك بيت لبناته من ذهب حتى ندري، أو ترقى في السماء نشوفك وأنت تطلع تخترق السماوات، وحتى لو رأيناك لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، من الله إلى كل واحد منا باسمه، هذا اقتراح ولد خالته، ابن خالته عبد الله بن أبي أمية، وهو أخو أم سلمة، وهو أبوه من أكابر قريش، أبوه يسمونه زاد الراكب، أبو أمية هذا يسمونه زاد الراكب، اللي يسافر معه لا يشيل معه شيء، هو زاد الراكب يشيل ويشيل كل القافلة، فكان عبد الله بن أمية شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء يسلم هو وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب تأخر عن إسلامه، وأخرهم لأن شفعت فيهم أم سلمة، قالت يا رسول الله هم أقاربك وأولى الناس بك والحمد لله اللي يذهب عنهم، فقبل إسلامهم رضي الله عنهم، لكن هو اللي قال أبغى كتاب من الله إلى عبد الله بن أبي أمية كذا رسالة خاصة لي أنا أن هذا صادق، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الجواب عن اقتراحات هذه كلها قل سبحان ربي، الاقتراحات هذه اقتراحات لرب، ما يفعلها لرب، ما أنا بشر، أنتم الآن يحيدون عن الحق والإيمان إلى التشويش هذا والخيالات، لأن هذه يعرفون ما يأتيبها لرب، هو بشر. قل سبحان ربي، أعظمه وأجله أن يأتيكم قبيلة، أو وأعظمه أن أقترح عليه شيء، وأنزه عن كلامكم، وأنزه عن كفركم، عن شرككم، عن تقصيري أنا بعد. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول. شوف هم يحاولون يؤخرون عن الموضوع ويردهم الموضوع نفسه، وهذا فائدة تلقين الله عز وجل للحجج في القرآن. هم ليش التشويش هذا والاقتراحات؟ بيؤخرون عن الموضوع، هو رجعهم الموضوع، تراني بشر ورسول، وأنا مبتلى بكم وأنتم مبتلين بي، وأنا أتيتكم بالحق اللي تدرون حق بالعقل والفطرة، اتركوا عنكم الكلام هذا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله العظيم، ذكر الله بعدها أن الناس هذه طريقتهم، إذا جاءهم الهدى يقولون أبعث الله بشرا رسولا، وسيأتي إن شاء الله. هذا بعض معاني القرآن والسورة هذه سبحان الله، ما يمكن أنك تتجاوز منها حرف إلا لأنها مليئة بالمعاني، وهكذا سورة القرآن كلها، لكن عاد هذا العتاق الأول. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، وأن يتوب علينا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. أسأل الله أن يجعلنا أفقه الناس في القرآن وأكثر الناس حظا من العمل بالقرآن وفهم القرآن والتهجد بالقرآن والاحتجاج بالقرآن والاستغناء بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ولا ينزع منا ثوب الإسلام. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.